بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءه في شرح الأجرمية. وصلنا إلى باب نعم الحمد لله رب العالمين وعلى شرح المقدمه الجميله وبينه الشيخ محمد بن صالح بن تيميه رحمه الله. باب النعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعم. النعم تابع من ذنوبه في رفعه ونصبه وقصبه وتعريفه وتنزيله. تقول: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت البيت العاقلا. قال الشيخ رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: غياب النعت. النعت يعني الوصف. تقول نعته اي وصفه. ولهذا يطلق بعض النحويين عليه الوصف. فالوصف والصفه والنعت بمعنى واحد. نعم، هذا النعت من التوابع. التوابع يعني تتبع ما قبلها في الإعراب. فالنعت يتبع الموجود، والبدل يتبع المزدلج، والتوكيل كذلك، المؤكد يتبع المؤكد. هذه كلها تسمى ايه؟ توابع. فالصفة تتبع الموصوف. رأيت محمدا العاقل ولا العاقل ولا العاقلي؟ العاقل. جاء محمد العاقل ولا العاقلة ولا العاقل؟ نفس إعراب محمد اللي انت توصفه، ادي الصفة نفس الإعراب. محمدا يبقى العاقلة، محمد يبقى العاقل، محمد يبقى العاقل. فالصفة تتبع الايه؟ الموصف. والبدل يتبع المبدل منه. قال الفاروق عمر ولا عمر ولا عمري؟ عمر. فلو في فاروق يبقى عمر. والتوكيد، جاء القائد نفسه ولا نفسه ولا نفسه؟ نشوف القائد يعرفه. هذا ثلاث دروس خلصنا. يبقى عندنا النعت وعندنا التوكيد وعندنا البدل. واخد بالك؟ دول بنسميهم ايه؟ التوابع. نسميهم التوابع. يعني المطلوب انك انت تعطي التابع دوت حكم المذكور. نعم. فعندما النعت يعني الصفه، تقول هذا نعت مرفوع او هذه صفه مرفوعه، كل واحد. نعم. وهو اي النعت وصف يوصف به ما جرى، فلا يتقدم النعت على المنعوت. وقد يوصف بقدح وقد يوصف بمدح. فاذا قلت جاء زيد العالم أو جاء زيد الحليم فقد وصفته بمثل. وإذا قلنا جاء زيد الجاهل أو جاء زيد الأحمق فقد وصفته بقلم. وهذا من حيث المعنى أن النعت وصف للمنعوت ولا بد أن يتأخر عنه. جاء زيد الجاهل، أعرف. جاء زيد العالم. حسن، فعل مضغ من الفعل جاء. نعم، فاعل مرفوع زيد، فاعل مرفوع. نعم، وعلامة رفعية الضمة الايه؟ زيد. قلت علامة رفعية الضمة الايه؟ نعم، ضمة الضمير. نعم، العاقل او العالم. نعت مرفوع. ليه قلت نعت مرفوع ما قلتش منصوب؟ لأن النعت يتبع المنعوت. نعم. قال: أما من حيث الإعراب، الإعراب فيقول المؤلف رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في رفعه ورفعه ورفعه، ولم يقل وجزمه، لأن الشأن من تقارب الأفعال، والأفعال لا تنعت ولكن تنعت به. نعم، لأن الأفعال لا تنعت، أفعال لا توصف. أقول مثلا جاء يكتب محمد الدرس، أنعت يكتب إيه؟ وحلول يكتب كتابة جيدة، وفي ذلك يكتب كتابة جيدة، نقول كتابة جيدة هتسمىش إيه؟ نعم، إنما كتابة هذا مفعول إيه؟ مطلق مؤكد، إذا كان كتابة بس، كتابة جيدة يبقى مبين للنوع. نعم. نقول مررت برجل يظلم سيطره، ولكن لا تقول يظلم سيطره رجل، فنبع او تتبع الرجل صفر يظلم. نعم. المهم ان المؤلف لم يذكر الجزم لان الافعال لا جمعه، وعليه فلا يمكن ان يكون الجمعه تابعا لعنوان الكتاب. نعم. وقوله رحمه الله في رفعه ونصبه وفصله، فالنعت يتبع المنعوت اولا في رفعه، فاذا صار المنعوت مرفوعا صار النعت مرفوعا، فتقول كان لديك للتوبه. نعم، هذا واضح. تقول هذا كتاب جميل، قرات كتابا جميلا، نظرت الى كتاب جميل، اعرف هذا كتاب جميل، يلا اعرف. يعني الشاعر مش متغبي. هذا كتاب جميل، هذا درس سهل، يلا اعرف. هذا درس سهل، هذا اسم إشارة، وطالما اسم مبني على السكون في الحال رفع مبتدأ، كويس. هذا كتاب خبر مرفوع، هذا كتاب الضم الظاهر. نعم، جميل صفة لكتاب مرفوعة. طيب، قرأت كتابا جميلا، قرأ في الماضي مبني على كل اتصال. طيب، بالفعل السكين ما شاء الله بالسكين، يعني حزين السكين. قرأت كتابا مفعول به منصور، علامة مصرية الفتح، جميلا نعت منصور. نظرت إلى كتاب جميل، هذه إيه؟ سهل. نظرت شو حسن، نظر في علمه بدنا على سكون ثلاثة، ضمير مبني يعني على الضم في محل رفع الى حرف جر. كتاب اسم مجرور به جميل صفر ايه؟ نعم كده كتاب. طيب، قال المؤلف وتعريفي وتنكير، ايه اللي بالصف؟ يبقى اذا النعت يبدا المنعوت في ايه؟ في الاعراب، رفعا ونصبا وجرا، يتبع ايضا في التعريف والتنكير. نعم. قال وفي التعريف والتنكير، اذا كان المنعوت معرفه كان النعت معرفه، واذا كان المنعوت نكره صار النعت نكره. وبالتنفيذ والشديد، يعني كل مررت بالرجل الفاضل ما ينفعش تقول برجل الفاضل، مررت بالرجل الفاضل، مررت برجل فاضل، مررت برجل ما فيش ألف فلان، يبقى الصفة دي فيها ألف فلان، أقول إيه؟ فاضل أو كريم. مررت بالرجل فاضل ولا الفاضل؟ ها؟ الفاضل. يبقى لو المنعوت دي في ألف ولام يبقى بحط في النعت ايه؟ ألف ولام. جربناه من ألف ولام يبقى نجرده أيضا من ألف ولام ولا. طيب، نعم، قال ولم يذكر المؤلف رحمه الله تذكيره وتأنيثه. يعني ما قالش ان النعت يتبع المعروف التذكير والتنكير، هو قال في الاعراب وقال في التعريف والتنكير. طيب هل النعت يتبع الممنوع في التذكير والتأنيث ولا لا؟ نعم. الجواب نعم يتبعه إلا إذا كان موافق لغير الممنوع. فإذا كان موافق من جهة نعم لغير الممنوع فإنه يتبع الممنوع. فإذا كان الممنوع مذكرا كان نعم مذكرا، وإذا كان الممنوع مؤنثا صار نعم كذلك. ما ينفعش مررت بالرجل القائمة أو القائمة. نعم. مثال آخر، مررت بالرجل قائمة. لا. نعم. ومررت بالرأة قائمة. نعم. أو القائمة. طيب. إلا إذا كان وصفا لغير الممنوع. اللي هو احنا نسميه بقى نعت الايه؟ السبب. لان عندي نعت حقيقي وسبب. نعت حقيقي ان انا بصف المنعوت مباشرة، جاء محمد العاقل، مررت بمحمد الفاضل. وقد يكون النعت سبب. سبب ايه بقى؟ يبقى مش بنصف محمد، بنصف شيء متعلق بمحمد. بقول مثلا مررت بمحمد، ها، قال ايه؟ الجميل صوته او الحسن صوته. يبقى انا بصف الان ايه؟ محمد ولا صوت محمد؟ بصف صوت ايه؟ محمد بالحسن. تقول فاقول الحسن صوته. هنا بسميه بقى نعت سببي. يعني بيتعلق النعت بايه؟ بمتعلق بالموصول. الصوت الجميل خطه مثلا، الشديد بأسه، الحي ضميره، الكثير عطاؤه. إذا أنا وصفت شيء متعلق بالمنعوت. نعم. قال إلا إذا كان وصفا، لا إذا كان وصفا غير الممنوع فيكون على حد الوصف. فمثلا إذا قلت مررت بامرأة قائمة أبوها أو مررت بامرأة قائمة أبوها أيهما صحيح؟ أيوة. الجواب المثال الأول هو صحيح، لأن القيام ليس وصفا للمرأة. تمام. وإنما هو وصف للمعنى والشيء. خلي بالك بقى، يبقى انا وقت لما اقول مرات امرأة، احنا قلنا لما اقول مرات امرأة قائم ما ينفعش، اقول امرأة قائمة ده لو كان اهو النعت للمنعوت مباشرة. لكن لو قلت مرات امرأة قائم ابوها، احنا قلنا بامرأة قائم ما ينفعش. طب بامرأة قائم ابوها ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه؟ لان القائم ده وصف لمين؟ للاخ. وكل من قائم أبوها وصف للمرء. تمام. نعم. وتقول مررت بالمرأة قائمة أمها، فهذا صحيح لأن قلت مؤنثا. وتقول مررت بالرجل قائمة أمه، فهذا صحيح. مررت برجل قائمة ما ينفعش، أقول لازم أقول قائمة. بس لما أقول بقى مررت برجل قائمة أمه، يبقى كده إيه؟ بقى صح. يبقى هنا في التذكير والتأنيث قائمة هتتبع اللي وراها أو قائمة، إنما في الإعراب برضه هتتبع اللي قبلها. عشان كده بقول إيه؟ مررت بمحمد قائمة أمه. في الإعراب بيد، لكن في التذكير والتأنيث هيتبع اللي بعديه. انتبه. مررت بامرأة قائم أبوه، يبقى قائم يتبع في الإعراب اللي قبله، إنما في التذكير الثاني تتبع اللي بعده. نعم. إذا صار النعت يتبع المعنى في ثلاثة أشياء: في الإعراب، تعريف التنكير، في التذكير والايه والتأنيث. ده اذا كان طبعا نعت حقيقي، انما اذا كان نعت سري يبقى يتبع الايه اللي بعدها. يبقى عايزين دلوقتي نفرق بين النعت الحقيقي والنعت السري على الاقل بالامثله، النعت الحقيقي والنعت السري. طيب مررت بالرجل الفاضل حقيقي ولا سببي؟ حقيقي على طول الصفه تبع تبع الموصوف مباشره. مررت بالرجل الفاضل ابوه نعت حقيقي ولا سببي؟ طيب ليه؟ لان الصفه هنا لمين؟ لمتعلق بالموصوف اللي هو الرجل. طيب وفي الإفراد والتسمية والجمع، فلو عندي نعت مفرد يبقى المنعوت مفرد، نعت المثنى يبقى المنعوت مثنى، نعت الجمع يبقى المنعوت ايه؟ جمع. أقول مررت بالرجل الفاضل، بالرجلين الفاضلين، بالرجال الفضل. نعم. خلاص يبقى كده النعت ايه؟ خلاص.